قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي الصياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطين، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينبح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب كنية الصبي والرجل قبل أن يولد له. مراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الكلية لا تتوقف على حصول الولد، هل يمكن أن يكن الإنسان قبل أن يولد له وقد يكن وهو صغير، قد يكن وهو صغير كما حصل الحديث الذي أورده البخاري هنا في هذا يعني ابن مالك الذي يقال له أبو عمير، وقد يكون الصبي وهو صغير تفاؤلا بكونه يعيش ويكبر ويولد له ويكون أبا، وإذا جاز أن يكن منها صغير كما في الحديث الذي أورده البخاري فمن باب أولى أن يكن الرجل قبل أن يولد له ويقال أبو فلان. سبق أن مر بنا حديث أبي موسى الأشعري قريبا الذي لما ولد له غلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحملته وسماه إبراهيم، وكان أكبر ولد أبي موسى، مع أن أبو موسى كان يكن في أبي موسى قبل أن يولد هذا الولد، كان يكن في أبي موسى قبل أن يولد له هذا الولد، دل على أن الكنية تكون بدون الولد. ولم يولد الإنسان فقد يكون الإنسان عقيما لا يولد له ولكنه يكنى. الكنية يعظم بها الرجل في الحقار، لهذا إذا أريد مخاطبة ذكر بكنيته تعظيما له وإكراما له. قد مر بنا قريبا حديث جابر الذي يقول فيه أنه ولد لرجل منا غلام فسماه قاسم، وقلنا لا نكنيك ولا ننعمك عينا أو لا نكنيك ولا كرامة، يعني لا تجد منا الإكرام ولا تجد منا ما تقر به عينك من مخاطبتك في هذه الدنيا. فقد كان ما هو معروف عندهم التعظيم، تعظيم الرجل بكنيته ومخاطبته بكنيته، ولهذا عندما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبونه باسمه فيقولون يا محمد، وإنما الذي يخاطبه باسمه هي الأعراب، ولكن أصحابه إما أن يخاطبوه بوصفه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أكثر ما يكون، يقولون يا رسول الله، وأحيانا يذكرونه بكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا فالكنية لا تتوقف على الولادة، بل يمكن أن يكنى وهو صغير ويكنى قبل أن يولد له. وعدد من الصحابة لهم كنى وليست على أولاد الله، كما في حديث أبي موسى الذي مر بنا قريبا، يعني يقال له أبو موسى وأكبر ولده إبراهيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكنى بأبي موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه يكنى بأبي بكر ومشهور بكنيته اسمه عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان، أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، وقد اشتهر هو وأبوه بالكنية، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، فهو مشتهر بكنيته وأبوه مشتهر بكنيته. وليس لأبي بكر ولد اسمه بكر، ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر، وإنما كني بهذه الكنية وليس له ولد بهذا الاسم، ليس له ولد بهذا الاسم. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس له ولد اسمه حفص، له بنت اسمه حفص أم المؤمنين، ولكن ليس له ولد اسمه حفص، ومع ذلك هو مكنى بهذا ومشهور بهذه الكنية، مكنى بهذا ومشهور بهذه الكنية، وله أولاد، وله أولاد لم يكن بهم، وإنما كني بأبي حفص. وكذلك أبو ذر وأبو هريرة وخالد بن الوليد أبو سليمان، كل هؤلاء يكنون بكنى وليست على أولاد لهم، ليست على أولاد لهم، وإنما كانوا يكنون بها قبل أن يولد لهم وقد اشتهروا بها. الحاصل أن التكنية لا تتوقف عن الولادة على أن يكون له ولد، وإنما تكون بدون ذلك قد يكن العقيم، قد يكن الصغير، وتستمر هذه الكنية معه، تستمر هذه الكنية معه. ثم أيضا كانوا يكنونهم حتى لا يحصل لهم ألقاب يضاف إليهم ويكونوا أسمى وكنى، أسمى وكنى. عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطين، وكان يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذه الكلمة قالها في هذا الموضع تمهيدا للكلام الذي وراءها ليبين نموذجا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان رسول أحسن الناس خلقا. ثم ذكر من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزورهم وله أخ أي لأنس صغير فطين يعني في سن الفطام، وكان يقال له أبو حمير، وكان من سلم يأتي إليهم، وإذا جاء إليهم داعب هذا الطفل الصغير، داعبه ومازحه وتحدث معه، هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، من أخلاقه الكريمة ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنس رحمه الله ما ساد بين يدي مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهو أحسن الناس خلقا بلا شك، وهو صاحب الخلق العظيم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن، كان يتأدب بآداب القرآن ويمتثل لأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن، يعني هذا شأنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن منزلت عليه إذا جاء نصر الله ينفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني معناه ينفذ ما أمر به في القرآن، نفذ الشيء الذي أمر به في القرآن. فسبح بحمد ربك واستغفره، وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، قوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره. فكان بعد نزول هذه السورة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا هو معنى خلق القرآن، يعني معناه أنه يطبق ما جاء في القرآن، يمتثل ما أمر به القرآن، ينتهي عن من نهي عنه القرآن. وكان ذا الخلق العظيم، وكان أحسن الناس خلقا، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. ومن أخلاقه الكريمة التواضع وملاطفة الصغار ومداعبتهم والرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع في الكلام معهم ومداعبتهم. ما كان عليه الصلاة والسلام فظا غليظا، وإنما كان رقيقا رحيما، وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يداعب الصبيان ويلطف بهم ويمازحهم، ولا يقول في مدحه إلا حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أنس كان رسول الله أحسن الناس خلقا، ثم ذكر من نموذج من حسن خلقه أنه كان له أخ صغير، يعني لأنس وهو أخ له من أمه، أبوه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في منزله ويكثر من الزيارة، وكان يداعب هذا الغلام الصغير الفطيم الذي هو في سن الفطام، وقد مات وقد كان له نغير كثير، يعني حيوان طير صغير يعني يلعب به، يعني إما أن يكون في القفص وإما أن يكون مقصوفا في الجناحين، ولكنه عنده. ومعلوم أن هذا الجواز مثل هذا متوقف على عدم الإيذاء وعلى عدم الإضرار بالحيوان وعلى عدم تعذيبه، يعني إذا كان الصبي يستأنس بوجود الطير ولكنه لا يؤذيه ولا يلحق به ضررا فإنه لا بأس بذلك. ولهذا كان هذا الغلام الصغير عندهم في البيت طير قال له النغير النغر، وهو طير صغير وكان يلعب به. ثم إنه مات، يعني هذا الطير، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فمحل الشاهد من هذا الحديث يا أبا عمير، لأنه يخاطب هذا الطفل الصغير بكنيته، وهو أنه كان يكنى في أبي عمير وهو طفل صغير. ترجم باب التكنية، التكنية الصغير، والرجل قبل أن يولد له، رجل قبل أن يولد له. وهذا يدل على جواز التكنية للصغار قبل، وكذلك للكبار قبل أن يولد له، كل ذلك سائر ولا بأس به. وقد جاء بذلك السنة، وجاء بذلك عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وربما فربما حضرت الصلاة، قال أنس رضي الله عنه: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ثم ذكر أنه يصلي بهم أحيانا في منزله، والبساط الذي يكون جالسا عليه ينضحونه بالماء ثم يكنسونه ويصلون عليه. المقصود من الكنس ليس التطهير، وإنما هو التنظيف من الأوساخ، وإلا فإن الأصل الطهارة حتى تثبت النجاسة وحتى تتحقق النجاسة، وهذا الغسل إنما هو للتنظيف لا للتطهير، لأن الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة، الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على هذا الخطير، في هذا الدليل على الصلاة على الفرش، وأنه لا يلزم أن تكون الصلاة على الأرض مباشرة، بل يمكن أن يصلى على بسط وعلى فرش تكون حائلة بين المصلي وبين الأرض وبين التراب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير تدل على هذا، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير تدل على هذا. هذا الحديث اعتنى به بعض الفقهاء بعض العلماء، فاستخرج كثيرا من الفوائد، جمع طرق هذا الحديث المختلفة والألفاظ المختلفة له، واستخرج منه فوائد كثيرة، وألف فيه جزءا خاصا في فوائده. وقد دفعه إلى ذلك أن بعض الناس قال إن المحدثين يرون أحيانا أحاديث وأشياء ليس لها أهمية وليس فيها فوائد كبيرة، فدفعه هذا الكلام إلى أن يتأمل في هذا الحديث ويستخرج بنوده ويستخرج درره ويسمعها ويظهرها ويبرزها في بيان أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل على فوائد، وأنه لا يخلو من فوائد، بل وفوائد كثيرة ليست قليلة. وهذا الذي قام بهذه المهمة شخص يعرف من وقاه من الشافعية، اعتنى بطرق هذا الحديث بفوائده التي تستنتج تستخرج منه. ومعلوم ان الناس يتفاوتون في استنباط الفوائد واستخراجها من الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: كبر الله امرأة سمع مقالته فوعاها أداها كما سمعها، ورد مبلغا أو عام سامع، ورد حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن اللفظ الواحد يمكن أن ينظر فيه عدد من الناس ويستخرجون منه فوائد ويتفاوتون في استخراجه وفي عدد الفوائد التي تستخرج. ما كل من يتنبه بما يشتمل عليه الحديث من الفوائد المختلفة، هناك أشياء دقيقة لا يتفطن لها يستخرج من الحديث. ومعلوم أن الفقه في الدين هو المعول عليه في استنتاج الأحكام، استنتاج الأحكام إنما تقوم بالفقه. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى به أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. الراد من هذه الترجمة هو بيان ما حصل لعلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهي أبي براد وكنيته أبو الحسن كنيته أبو الحسن رضي الله عنه وكنية قبل هذا فهو يقوم نبي أبي الحسن يقول الأكبر الحسن بن علي رضي الله عنه كنا بأبي الحسن وقد كناه رسول الله وقد كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة لقد لقب به ومن الألقاب ما يأتي على صيغة الكنية الألقاب ما يأتي على صيغة الكنية وبعض الألقاب تأتي على صيغة الكنية وإنما قيل له ذلك بسبب التراب الذي كان علق به لما حصل بينه وبين فاطمة شيء فغضب وخرج من قلبها ودعا للمسجد ونام به وعلق التراب بظهره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وقالوا إنه خرج فذهب يسأل عنه حتى قيل إنه في المسجد نائم فجاء إليه ورأى التراب قد علق في جسده فجعل إلى نبيه يقول قم أبا تراب قم أبا تراب بسبب التراب الذي علق به في النوم وكان يفرح بهذا الوصف أو بهذا اللقب أو بهذه الكنية أو بهذا الاسم كما جاء في الحديث هنا أنه سماه به رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أطلقه عليه يعني يعرف به الاسم هو من يعرف به الإنسان وهو مشهور بالاسم العلني عليه لكن قد يتوسع فيقال أن الكنية اسم واللقب اسم وبالإضافة إلى العلم لأن الاسم هو ما هو يعني يدل على السمة وهي العلامة أو علامة على المسمى الاسم علامة على المسمى فأطلق في الحديث هنا أنه سماه رسول الله يعني أطلقه عليه فصار يعرف به وكان سمة وعلامة عليه وإن كان غير الاسم العلم لأن الأسماء هي إعلان على المسمين وهنا تكون ألقاب أيضا يعرف بها كما يعرف بالاسم وقد يطلق على الجميع أنه أسماء وإن كان هذه الثلاثة تختلف بأسمائها فيه الاسم اللي هو العلم وعلي والكنية التي هو أبو الحسن واللقب الذي هو أبو تراب واللقب الذي هو أبو تراب عرفنا أن اللقب قد يأتي على لفظ الكنية وأنا مثل المحدثين أبو الزناد أبو الزناد هذا لقب وليس بكنية ولكنه اشتهر يعني به أبو الزناد يعني الأعرج يروي يعني عن الأعرج أبو الزناد هذا لقب لقب اشتهر به هو على صيغة الكنية وعلى صيغة الكنية. الأشياء التي تضاف إلى الإنسان الاسم وهو العلم والكنية وهي المبدوءة ب يعني أم أو أب، قال أبو فلان وأم فلان، أبو فلان الذكر وأم فلان الأنثى، هذه كنية ولقب وهو ما يطلق عليه ويشتهر به مثل الأحمس والأعرج وبندار وغندر وما إلى ذلك من الألقاب التي أطلقت على المحدثين على جماعة المحدثين، هذه ألقاب. وقد يأتي اللقب على صيغة الكنية كأب الزناد وكما حصل لعلي رضي الله عنه حيث قال له من سلم أبو تراب بسبب التراب الذي علق به، بسبب التراب الذي علق به. وعلي رضي الله عنه كان يحب أن يقال له أبو تراب لأن هذا الذي أطلقه عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يحبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب هذا اللقب لمحبة الذي خلعه عليه وأطلقه عليه وسماه به ولقبه به أو سماه به، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان يحبه لأنه إنما نشأ وإنما جاء ابتداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أطلق على علي هذا الوصف الذي هو أبا تراب بسبب التراب الذي علق به. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب. في هذا الحديث أيضا الجواز يكون في المسجد في بعض الأحيان لا يستخدم سكنا أو يعامل معاملة البيوت، ولكن إذا حصل النوم فيه في بعض الأحيان لا بأس بذلك، كما حصل من علي لأنه خرج من بيته وجاء المسجد ونام فيه فهذا الحديث يدل على جواز النوم في المسجد وأنه لا بأس به. قال: باب أبغض الأسماء إلى الله. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو شعيب قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. سبق أن مرة أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، معبدة له على اثنين من أسمائه لا يطلقان إلا عليه ولا يضافان إلى أحد سواه، وهما الله والرحمن. وهنا ترجم أبغض الأسماء إلى الله، أبغض الأسماء إلى الله ما كان فيها غلو المخلوقين وتعظيم لهم حتى يطلق عليهم ما لا يصلح أن يطلق إلا على الله، حتى يطلق عليهم ما لا يصلح أن يطلق إلا على الله. لهذا أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أن كان قائم أخنى الأسماء عند الله يوم القيامة أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله. أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، ملك الأملاك، لأن هذا تعظيم وهذا الوصف لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، فهو ملك الأملاك وملك الملوك وملك كل شيء، هذا الوصف لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الملك الحق الذي له الملك وبيده الملك، وهو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. التسمية بمثل هذه الأسماء هذا يعتبر من أبغض أو أبغض الأسماء إلى الله، وأخناها أخنا بمعنى أضعف أو بمعنى أخبث أو أبغض أو أخبث. إن أخنا الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك ما عندنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهن شاه شاهن شاهن عندي شاهان شاهن شاهن شاهن. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه آخره يرفعه رواية وهذه من العبارات التي يعبر بها عن الرفع، يعني بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو عن رسول الله يأتون بكلمة تؤدي هذا المعنى، وهي رواية أو يرويه أو ينميه أو يرفعه. كل هذه العبارات كلمة مختصرة يعبر بها بدل جملة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي عن ذلك كلمة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه كلمات مختصرة تؤدي هذا المعنى الذي هو محدة كلمات وهذا يعني ذكر الحديث الأول بألفاظ مختلفة أنه أخنع اسم عند الله أو أنه أخنع الأسماء، وكلها بمعنى واحد أخنع وأقنع رجل تسمى ملك الأملاك. ثم قال سفيان نعم يقول غيره تفسيره شاهان شاه يعني أن مثل ملك الأملاك في اللغة العربية ما يقابلها في اللغات الأخرى في لغة العجم مثل شاهن شاه، لأن شاهن شاه مثل ملك الملوك، شاهن شاه في اللغة الأعجمية ولغة الفرس هي مثل ملك الملوك، شاهن شاه ملك الملوك، يعني أن المقصود هو المعنى، فكل لفظ يؤديه بأي لغة كان فهو بغيض عند الله، فهو أبغض الأسماء عند الله، سواء كان أدي هذا المعنى بالعربية أو أدي بلغة أعجمية، المهم أن هذا معنى فاسد ومعنى قبيح ومعنى لا يصلح أن يضاف إلا الله سبحانه وتعالى، الذي هو ملك الأملاك والذي بيده الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. تفسيره يعني في غير العربية شاهن شاه، كما يطلق عند العرب لفظ ملك الأملاك يقابلها عند العجم مثل كلمة شاهن شاه، فإن هذا المعنى مشترك فإن معنى شاهن شاه وملك الملوك واحد، معنى شاه إن شاه في اللغة العربية وملك الملوك وملك الأملاك في اللغة العربية هو شيء واحد، وإنما اختلفت اللغة اختلف التعبير، إلا فإن المؤدى واحد والنتيجة واحد. ومعنى هذا أن كل لفظ يؤدي هذا المعنى الفاسد يؤدي معنى هذا المعنى القبيح، أن ذلك لا يطوق ولا يجوز، كمقال حاكم الحكام وأحكم الحاكمين أو شاه الشاه اللغة الفارسية أو ملك الأملاك اللغة العربية، وما يؤدي معنى ذلك. بالنسبة لأبو عمير، هذا أبو عمير الرسول هو الذي قلناه ولا قلنا؟ يعني يمكن أن يكون يعني ذكر يوم القيامة، لأن هذا من دار الحساب اليوم من دار الحساب، فهو يعاقب على ذلك، لأن هذا لا يرضى الله عز وجل عاقبا عليه، فإنه يجد مغدة ذلك يوم القيامة، إنه لا يجد في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة، لا يجد أن يكون في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة.